أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم. ثم ذكر سببا آخر غير فساد النية وهو الجهل. نعم، هذا الاختلاف المذموم أهله كلهم الذين خالفوا الحق، الذين خالفوا الحق ورفضوه اختلفوا. نعم، لأنهم لما تركوا الحق تاهوا في الباطل. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا الاختلاف المذموم أهله كلهم لا طرف دون طرف له أسباب، أولها وأخطرها اتباع الهوى واتباع رغبات النفس، فهذا هو أخطر أنواع الاختلاف الذي يكون الدافع إليه الهوى، اتباع الهوى، والدافع إليه طلب الرئاسة وطلب الاستعلاء على الناس والكبرياء على الناس، هذا هو أخطر أنواع الاختلاف. وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا، نسأل الله العافية. نعم. قال: وهذا ظلم. وهذا ظلم لأنه مخالفة للحق وضلال، وظلم لأنه يحمل على التظالم بين المختلفين، وكل طائفة تبغي وتطغى على الأخرى وتريد أن تستبد بالأمر من دونها. نعم، فهذا يحمل على البغي والعدوان. نعم. ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر. وهذا سبب من أنواع الاختلاف المذموم، وهو الجهل، وهو الجهل، وهو أخف من الأول لكنه مذموم أيضا، لأن المفروض في الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يعتمد على رأيه وينحاز إلى طريق غير صحيح يظنه هو الصحيح، فإن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على الجاهل أن يسأل العالم وأن يأخذ بما يرشد إليه، فلما لم يسألوا أهل العلم و ركبوا رؤوسهم وجهلهم وظنوا أنهم علماء، وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم خصوصا المتعالمين الذين نشأوا على الورق وعلى الكتب دون أن يأخذوا عن العلماء وعن المقررات الدراسية المنضبطة، لما أخذوا بهذا اختلفوا واستغنوا عن العلماء اختلفوا بينهم وتناحروا حتى آل الأمر بهم إلى التقاتل. نعم. والظلم والعدوان، نسأل الله العافية. نعم، فالواجب على الجاهل أن يتوقف وأن لا يمضي في طريقه حتى يسأل أهل العلم. الواجب عليه أولا أن يتعلم. نعم، الواجب عليه أولا أن يتعلم حتى يعرف الحق، والتعلم ميسور ولله الحمد. ثانيا، إذا لم يمكنه التعلم أن يسأل أهل العلم. ثالثا، إذا لم يمكنه التعلم ولا سؤال أهل العلم يتوقف، يعترف بجهله ويتوقف إلى أن ييسر الله له البيان. نعم. قال: يكون بجهل حقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، لا يعرفان الحقيقة، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر. أي نعم، هذا له سببان، الجهل له سببان. السبب أنه يجهل القول الذي يقول به، هل هو صواب ولا خطأ، ما يعني يكون عنده شك في قوله هذا أنه صواب وأنه فهذا هو الذي حمله على المضي في الضلال، وإلا لو كان عنده شك لما تسرع في هذا الأمر، أو الجهل بالدليل الذي يبني عليه، الجهل بالدليل الذي يبني عليه، لأن الرأي وحده لا يكفي، لا بد أن يكون مربوطا بالدليل. نعم. ومن ارتبط بالدليل فإنه لا يضل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.